فابن كثير أبو عمرو قرأ بحفظ أله معجزين معجزين بحفظ أله يجب على قراءة معاجزين فقرأ ابن كثير أبو عمرو معجزين بحفظ أله كما قال أبو داود يختلف به القراء ابن كثير أبو عمرو قرأ بحفظ أله مع تشديد الجيم معجزين معجزين والذين سعوا في آياتنا معجزين في كل موضع هنا في موضع الحج وفي موضع سبع فقرأها هكذا معجزين قال والباقون بإفات أله مع تخفيفها معاجزين تخفيف جيم والباقون كما قال قرأوا هذا الله معاجزين بالتخفيف مع إفات أله نعم هذه قراءتهم سبعية متواترة ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وفي صدق حرام معها معاجزين حق بلا مد وفي الجيم فقرا وفي صدق حرام معها معاجزين حق مثل أبو عمر بلا مد وفي الجيم فقرا مثل أبو عمر قرأ هذا لهم في سورة الحج وفي دعي صدق معجزين بلا ألهم مع التشديد في ذلك فهي قراءة سبعية متواترة قال ابن جدارة وهو أحد الشراح لهذه النوم قال ابن جدارة ذكر أبو عمرو في المقنع معاجزين في الحج فقط ولم يتعرض للذي في سورة سبع فأبو عمرو ذكر في مقنع موضع الحج وسكت عن موضع سبع قال ابن جدارة لأن أبا عمرو في المقنع رتب المروية عن موضع على حسب ترتيب السور فكما لو تقدم معنا أن هذه المنظومة نظمة المقنع للداني مرتبة بترتيب سورة القرآن الكريم إلى أن يختم بآخر القرآن الكريم فيلحظ عليه أنه لم يذكر موضعي سبع ومن هنا قال معاجزين معا والداني ما ذكر إلا موضع الحج فمن أمر الشاطبي أن يقول معا فيكون هذا قد زاد على أصله فيقول ابن جدارة فإن كان مستند الناظم عن الشاطبي في قوله معا فإن كان مستنده في الحرفين ما في المقنع فليس فيه عموم الحج في الكلمتين عن نافع فإن كان الشاطبي في العقيدة ذكر قال مقنعا معا مستندا على ما في العقيرة فليس فيه إلا موضع الحج نافع ذكر موضع الحج فإن كان مستند النبي في الحرفين ما في المقنع فليس فيه عموم الحج في الكلمتين عن نافع وإن كان غير ذلك فمسلى وإن كان قد اطلع الشاطبي رحمه الله تعالى على غير ما في المقنع من كتب الرسم ثم قال نعم فمسلم نعم فمسلم والظاهر من حال الناظم رحمه الله تعالى أنه لم يقل ذلك إلا لاطلاع منه على نقل صحيح على توجه جيد هذا والظاهر كما قال ابن جدارة أن الشاطبي لم يقل معاً وهو ينظم هذا المقنع ما قال معا إلا وقد اطلع على كتب في علم الرسم تثبت حذف هذه الألف في موضع الحج وفي موضع سبع فقال والظاهر ثم قال إنه نعم